بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب آداب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه. ويحكم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، وكذا المريض. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا الكريم. تكلم المصنف رحمه الله تعالى هنا عن آداب القاضي، يعني الآداب التي ينبغي توفرها في القاضي، سواء كانت آدابا مستحبة أو آدابا واجبة، لأن الأدب يطلق على الشيء المستحب والشيء الواجب، لا يلزم من الشيء الذي يعتبر أدبا أن يكون مستحبا، بل قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالآداب المستحبة التي هي أوصاف كمال في القاضي، فقال: ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير عنف، يعني ينبغي للقاضي أن يكون قويا ويتصفيا من غير عنف، يعني لا يكون عنيفا. وسبب استحباب كون القاضي قويا، قالوا لئلا يطمع في الظالم، لئلا يطمع فيه، لأنه لو كان ضعيف لطمع الظالم فيه ولم يهابه، لم يهبه واعتدى على المظلوم. قال: ولينا، لينا من غير ضعف، يعني يكون لينا، لكن الليونة هذه لا تكون ليونة من ضعف، وإنما تكون ليونة ممزوجة بهيبة. أو لئلا يهابه صاحب الحق، لئلا يهابه صاحب الحق، لأنه لو كان يعني عنيفا وليس لينا هابه صاحب الحق، فلم يدعي بحقه أمامه بأنه يهاب. قالوا أيضا: من الصفات أن يكون حليما، حليما صبورا على الأذى، لئلا يغضب من كلامه، القاضي سيسمع من كلام الخصمين ما يزعجه، إما مثلا رفع صوت أحد الخصمين على الآخر أو نحو ذلك. فإذا لم يكن القاضي حليما، فإنه سينهر هؤلاء الخصوم، وربما لا يتمكن من معرفة صاحب الحق من المبتل، بأنه سيهاب له ولن يؤدي ذلك إلى أن يوصل صاحب الحق ما لديه من كلام إلى القاضي. أيضا يكون ذا تأني وعدم عجلة. قالوا: لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، يعني قد يكون عجولا سيحكم في القضية بدون أن يستوفي ما لدى الطرفين، لا بد أن يكون ذا تأني ويتثبت ويتريث ولا يبادر ولا يستعجل بالحكم إذا لم يتبين له الحق. قال أيضا لأنات وفطنة، لا بد أن يكون ذا فطنة ذا ذكاء لكي لا يخدعه الخصوم، لكي لا يخدعه الخصوم، لأنه قد يكون يعني لا يتنبه لكلام الخصوم فيخدعونه بعض الألفاظ الملتوية، يخدعونه بعض الألفاظ الملتوية. لذلك يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى يدققون في هذا، يعني مثلا يقولون إذا قال مثلا المدعي مثلا أقرض فلان 1000 ريال، فالمدعي يقول لا ما أقرضني، ها هي المدعي عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. من لك يمينه؟ يقولون لا بد أن تكون اليمين مطابقة للدعوة، لا بد أن يكون اليمين مطابقة للدعوة. فلا يكفي أن يقول والله مثلا ما عندي له شيء، لا بد أن يقول بأنه إذا قال ما عندي له شيء فما لفظ ما هذه تحتمل أن تكون ما موصولة، يعني بمعنى الذي، وتحتمل أن تكون ما نافية. فلذلك قال لا بد أن يبين والله ما اقترضت منه وليس في ذمتي هذا المبلغ، ليس في ذمتي. إذا قال هذا خلاص صار ما يمديه يعرض، ما يمديه يعرض بيمينه. لكن إذا قال والله ما عندي له شيء، احتمال أن يكون يقصد بما الموصولة، يكون المعنى والله الذي عندي له شيء، يكون أقرب بأن هذا المال كذلك. فلذلك قالوا لا بد أن يكون القاضي ذا فطنته لئلا يخدعه الأخصام. قال المصنف رحمه الله تعالى وليكن مجلسه في وسط البلد، يعني مجلسه الذي يجلس فيه القضاء. وطبعا الآن في المدارس هي المحاكم، والقاضي لا يقضي إلا في المحكمة، فينبغي أن تكون المحكمة في وسط البلد. قالوا إن أمكن لأجل أن يستوي أهل البلد في المضي إليه، فلا يكون مثلا في طرف البلد في شمالها أو جنوبها، يكون إن أمكن في وسط البلد. قال فسيحا، يكون مجلسه فسيحا لئلا يتأذى أحد إذا راجع مجلس القاضي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآداب الواجبة، قال يعدل ويعدل بين خصمين، يعني هذا من مما يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين. الفقهاء رحمه الله تعالى دقيقون في ما يذكرون به العدل. قال في لحظه، يعني في بصره، في رؤيته للخصوم، فلا يركز مثلا على أحد الخصوم ولا يرى الآخر، يقول لا هنا لم يعدل، لأنه إذا رأى أحد الخصوم أكثر من الثاني يقول ما هذا الخصم، القاضي يشوف هذا أكثر من أكيد أنه اقتنع بكلامه، قال لا بد أن يعدل به. وفي لفظه، فلا مثلا يتكلم مع أحد كثير وهذا لا يتكلم معه أبدا. وفي مجلسه، في مجلسه يجلسهما منه بمكان متقارب. والآن الحمد لله في المحاكم مكان الطرفين متساوي، مكان الطرفين متساوي، كرسيان أو أكثر أمام القاضي في منزلة واحدة، ودخولهما عليه، فلا يدخل أحدهما قبل الآخر، يعني يستدعي مثلا المدعي ويجلس يتكلم معه ثم يأمر بإدخال المدعي، لا، لا بد أن يدخل عليه جميعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهذا كله من باب تحقيق العدل، وهذا كله من باب تحقيق العدل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ينبغي، يعني هذه مما يسن أن يحضر مجلس القاضي فقهاء المذاهب، فقهاء المذاهب، قال ليشاورهم فيما أشكل عليه، شاورهم فيما أشكل عليه، إن أشكل عليه شيء شاورهم فيه، فإن اتضح له حكم فإنه يحكم، وإلا فإنه يرجع الحكم إلى جلسة أخرى. وهذا في الحقيقة يعني قد تكون الحاضر قد تكون مفسدته أكثر من مصلحته، قد تكون مفسدته أكثر من مصلحته، لأن الخصوم إذا رأوا القاضي يحضر فقهاء المذاهب في مجلسه ويشاورهم قالوا هذا ما يعرف في القضاء شيء، ما يعرف إلا إذا استشار. وهذا يعني يحصل من الناس الذين لا يفهمون في الفقه شيئا، وإلا فالفقهاء ذكروا أنهم يستنير بآرائهم. لكن أقول ممكن أن يستعاب عن هذا بمراجعة أقضية من قبله، والآن يعني مثلا في بلدنا هذا لله الحمد، يعني أقضية طبعت من بعض المجلدات فيها قضايا محكوم فيها من قضاة في مختلف المناطق، فيستعيب عن ذلك بمراجعة هذه القضايا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحوال يحرم فيها على القاضي أن يحكم، فقال يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة في الصحيحين: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لأن الغضب يسد عليه باب التفكير الذي يتوصل به إلى إصابة الحق، وقيس عليه ما أشبهه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء القاضي وغضبا، وقيس عليه ما أشبهه من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذا كان حاقنا أو كان في شدة جوع أو عطش أو هم مهموم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حرج مزعج، هذه كلها تشغل فكره وتمنعه من التفكير السليم الذي يتوصل به إلى إصابة الحق بالغالب، فهي في معنى الغضب الذي جاء النهي القاضي عن القضاء حاله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إن خالف فحكم في حال ممنوع من الحكم فيها، كما لو حكم حال الغضب لكنه أصاب الحق فإنه ينفذ، لأنه إنما منع من الحكم حال الغضب لأجل أن لا يصيب، لأنه قد لا يصيب الحق. فلما حصل المقصود وهو إصابة الحق فإنه ينفذ حكمه، لكنه يحرم عليه الإقدام، يعني نقول صح حكمه مع الإثم، فيحرم عليه الإقدام على القضاء حال الغضب لنهي صلى الله عليه وسلم. طبعا الغضب إذا كان غضبا كثيرا، لكن ليس كل غضب يحرم فيه الحكم، لأن الغضب اليسير هذا لا يهم، لأنه لا يسلم منه إنسان، وغالبا لا يسد باب التفكير السليم في الوصول إلى الحق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يحرم على القاضي أن يقبل الرشوة، وهي المال الذي يعطاه لأجل أن يحكم لصاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي، قال وكذا هدية، يعني أن الهدية أيضا لا يجوز للقاضي أن يقبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلو. استثنى المصنف رحمه الله تعالى حالة يقبل فيها الهدية، وهي إذا كانت هذه الهدية يعني توفر في المهدي وصفان فإنه يجوز أن يقبل الهدية، وهما إذا كان هذا المهدي كان ممن يهادي القاضي قبل ولايته، يعني كان صديق القاضي قبل أن يتولى القاضي القضاء، فكان يهديه قبل ولايته، فإنه لا بأس أن يقبل هديته، والوصف الثاني إذا لم تكن له حكومة، يعني لو كانت له حكومة يعني قضية عند القاضي فإنه لا يجوز له أن يقبل، لو كانت له قضية عند القاضي فإنه لا يجوز له أن يقبل الهدية، فإنه لا يجوز أن يقبل الهدية. فنقول إذن القاضي لا يجوز له أن يقبل الهدية من أحد لأنها من هدايا العمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، إلا إذا كان هذا المهدي ممن كان يهادي القاضي قبل ولايته، وكانت هذه الهدية، وكان هذا المهدي أيضا لم تكن له قضية عند القاضي، فهنا انتفت العلة التي من أجلها حرم على القاضي أن يقبل الهدية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا مستحبا، وهو أنه يستحب أن لا يحكم الحاكم إلا بحضرة الشهود. قالوا لأنه يعني يرفع التهمة عن نفسه، قد يحكم بحكم فيقول مثلا أحد الخصمين أنا ما قلت هذا الكلام، فلأجل أن يرفع القاضي التهمة عن نفسه فقالوا يجعل معه شهودا ليكونون يعضدون قوله. هذا من باب الأدب المستحب لا الواجب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن حكم القاضي لا ينفذ لنفسه، يعني لو أنه القاضي ترافع لو أن القاضي تخاصم مع شخص آخر فإنه لا يجوز له أن يحكم لنفسه بهذه القضية، لا بد أن يترافع هذا القاضي مع خصمه عند قاضي آخر، فلا يحكم فلا ينفذ لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، وهم من سيأتينا في باب الشهادات، وأن الإنسان لا يجوز له أن يشهد لأصوله، يعني لا تقبل شهادته لأصوله اللي هو أبوه وأمه وجده وجدته إلى آخره، ولا لفروعه ابنه وبنته وإن نزلوا، ولا لأحد الزوجة. فهؤلاء الذين لا تقبل شهادته لهم أيضا لا يقبل حكمه لهم. فلو أن زوجة القاضي اشتكت شخصا في مطالبة مالية فإنه لا يجوز أن يحكم لها القاضي، لأنه متهم في ذلك، إذا كان لا تقبل شهادته لها فمن باب أولى ألا يقبل حكمه لها ألا يقبل. وهذا أيضا معمول به عندنا في المحكمة في المحاكم، أن القاضي لا يقبل حكمه، يعني إذا جاءته قضية لأحد أقاربه فإنه لا يجوز له أن يتصدى لها، لابد أن تكون القضية عند غيره. حتى يعني النظام جعل مساحة أكبر لكي يبعد التهم عن القاضي، يعني يقول سواء كانت القرابة له ولا لزوجته، يعني مثلا أبو الزوجة الآن يصح للقاضي أن يشهد له. فقالوا لا، يعني في النظام عندنا فعلى كلام الفقهاء أنه يصح أن يحكمه، لكن عندنا في النظام أنه لا يصح أن يحكم له، يعني من باب أن يبعدون التهمة عن القاضي لأجل أن لا يقال نشن أبو زوجته حكم له، فلأجل أن يبعد التهمة عن القاضي قالوا أنها حتى لو كانت القرابة لزوجته، يعني سواء كانت القرابة له أو لزوجته فإنه لا يجوز له أن يحكم فيها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بالادعاء على من لا تبرز للرجال، المرأة التي لا تبرز للرجال، قال من ادعى على غير برزه، يعني امرأة لا تبرز عادة لقضاء حاجتها، يعني امرأة ممن عادتها أن تطلع، يعني توكل أقاربها ليشتروا لها ويبيعوا لها إلى آخره، فلو كان شخص ادعى عليها وطلب من الحاكم إحبارها، فإنه يقول لا يلزم الحاكم إحبار. طيب ما الذي يفعل؟ يأمرها الحاكم بأن توكل، بأن توكل، لا يلزم بالحضور لأنها امرأة وهي ليس من عادتها أن تفرز. أمرت بالتوكيل. طبعا إذا كانت امرأة لا من عادتها أن تطلع وتدخل وتشري مع الناس، تبيع مع الناس أو تأخذ الوظيفة، فهذه لا الحكم هذه لا يشمل الحكم، يعني تلزم بالحضور. لكن الكلام في المرأة التي ليست من عادتها الخروج، هذه لا تلزم بالحضور. وإذا أدعي عليها فإنها تؤمر بالتوكيل. لو توجهت لها اليمين، لو توجهت لها اليمين، يقول المصنف رحمه الله إن لزمها اليمين أرسل من يحلفها، أرسل من يحلفها، فيبعث القاضي إليها، يبعث القاضي إليها شخصا يأخذ يمينها، شخصا يأخذ يمينها. وهذا معمول به في المحاكم لكنه ليس للنساء، معمول به يعني في من، يعني ليس للنساء خاصة، معمول به في من عنده عذر، مثل شخص مريض، مثل شخص مريض لا يستطيع الحضور للمحكمة، فيذهب القاضي أو يوكل من يذهب عنه، طبعا النظام نص لأنه القاضي أو الملازم القضائي، ويذهب ويسمع يمين الخصم الذي وجهت له اليمين. ولذلك المصنف ذكر قال وكذا مريض، وكذا مريض يعني لا يؤمر بالحضور وإنما يؤمر بالتوكيل، وإذا توجهت له اليمين فإنه يبعث له من يستحفه، من يستحفه. نعم، وهذا كما قلت معمول به عندنا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. في سؤال يا شيخ الله يحفظك. تفضل. بالنسبة لنفاذ الحكم يا شيخ، يدخل فيها قضية الجار مثلا للقاضي مثلا أو من له علاقة به، ولا ترجع على لشخصية القاضي نفسه؟ هذه ترجع للقاضي. يعني عندنا في النظام يعني جعلوا يعني مادة فوضى، إذا لحق القاضي الحرج، إذا لحق القاضي الحرج في القضية، يعني كان مثلا صديق، طبعا صديق له يؤكله ويشربه هذه منصوص عليه، لكن مثل الجار هو مثلا إذا كان دائم زيارة الجار هذا منصوص، لكن إذا كان لا هو جار يصلي معه بالمسجد، فإذا كان لا يعني هو متداخل معه ويلحقه الحرج لو حكم له أو عليه فهنا يتنحى عنه، لكن إذا كان لا العلاقة سطحية فإنه يحكم، لأنه يعني لا يتنحى عنه، يعني هي مربوطة بالحرج. نعم. شيخ نحسن الله إليكم. حياكم. نعم. الشيخ في قول المصنف رحمه الله لم تحضر أي برزة غير نعم. برزة. وش الحكم يا شيخ لم تحضر؟ حكم تكليفي. لا هم يقصدون لم تحضر يعني لم لا يلزم الحاكم إحضارها. لا يلزم الحاكم يعني الأصل أن كل من ادعي عليه فإنه يلزم حضوره عند القاضي، وإذا دعي الله رسول حكم بينهم يفرق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتي إليهم مذعنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله رسول حكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، فالأصل أن وجوب الحضور إذا ادعي عليه. هذه المرأة ما دام لها عذر فإنها يعني لا يجب عليها الحضور ولا يلزم الحاكم إحضارها، إنما يلزم الحاكم أن يأمرها يعني يطلب من الحاكم أن توكل، أن توكل من يحضر عنها. شيخ هل يصح التكييف في البرزة بالمحامية؟ إيه المحامية تعتبر برزة لأنها تخرج وتدخل في برزة، يعني يكيف على مشروعية المرأة تتولى المحاماة بكون البرزة يجوز لها أن تترافع. إيه كل من صح ترافعه لنفسه فإنه يصح ترافعه عن غيره، هذا الأصل. أحسن الله إليك. ما يليك. نعم. أحسن الله إليك شيخ. وذكر المؤلف رحمه الله في باب طريق الحكم وصفته: إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، وإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه، وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إخلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإن نكل قضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها، ولم تكن اليمين مزلة للحق. ولم تكن اليمين مزيلة للحق. أحسنت. طيب، هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التطبيق العملي الآن للقضاء، طريق الحكم وصفته، ما الذي يعمله القاضي إذا جاءه الخصمان. طبعا كلام المصنف رحمه الله تعالى ترى يعني يمكن في وقته يعني لا يعلم القاضي المدعي من المدعي، لكن الآن من حين تأتي القضية القاضي يعلم أن المدعي هو فلان لأنه هو الذي قدم القضية. لكن الآن نتكلم عن ما ذكره المصنف رحمه الله، يقول إذا حضر إليه الخصمان قال أيكم المدعي، يعني هو الآن القاضي لا يعلم من هو المدعي، فهو مطلوب منه أن يعدل بينهما في لفظه كما تقدم. فإذا قالوا إذا قال لفلان عندك دعوة أو قال للثاني عندك دعوة فإنه لم يعدل، فلذلك قالوا يقول أيكم المدعي، فإذا قال أيكم المدعي هنا لم يخصص واحدا منهما فيكون قد عدل بينهما. قال فإن سكت القاضي حتى يبدأ أحدهما فإنه يجوز له ذلك. قال فمن سبق بالدعوة قدمه، لأنه كان مثلا كل واحد منهم عنده دعوة على الثاني، محمد وزيد كل واحد منهم عنده دعوة على الثاني، اللي يسبق خلاص يقدمه ولا يسمع من الثاني دعوة إلا إذا انتهت الدعوة الأول. طيب الآن المعمول به الآن خلاص معروف أن القضية إذا جاءت القاضي فإنه يعرف أن فلان هو المدعي وفلان هو المدعي، خلاص مباشرة يقول للمدعي ما هي دعوتك ويتكلم بالدعوة. طيب إذا تكلم المدعي بالدعوة فالمدعى عليه لا يخلو من حالات، وذكر المصنف رحمه الله الحالة الأولى أن يقر بالدعوة، مثلا يقول المدعي إنني أقرضت فلانا المدعى عليه 10,000 ريال ولم يسددني إياها، أطلب منه أن يسددني. يسأل القاضي المدعي ما تقول في الدعوة، يقول نعم صحيح وإنما سددت كان عندي ظروف الآن ما عندي مانع سد، فهنا أقر، فقال إن أقر له حكم له عليه، حكم له عليه. طبعا الفقهاء يجدون قيد يقول حكم له عليه بسؤاله الحكم، شأن ذلك يعني يقولون لأن الحنابلة طبعا كان هنا يقولون إذا المدعي لا بد أن يصرح، يقول مثلا إذا قال إنني أقرض فلان 10,000 ريال ولم يسدد مياه أسكت، طيب أنت كيف لنا القصة تبي شيء منه، لا بد أن يصرح يقول أطلب إلزامه بأن يسدده، هذه ستأتي إن شاء الله في ظروف في صحة الدعوة، فلا بد أن يصرح بالدعوة، لا بد أن يصرح بالطلب، فلذلك قال حكم له به عليه بسؤال الحكم، وهذه ذكرها في الضوء اللي عنده الضوء بسؤال الحكم. قالوا لأن الحق للمدعي في الحكم، يعني لا يحكم به، وهذه من القواعد في القضاء أنه لا يحكم للمدعي إلا بما طلبه، لا يحكم للمدعي إلا بما طلب. فمثلا لو أن شخص مثلا عامل قال اني اشتغلت عند الدعوة أقامها عام قد كثير. قال اني اشتغلت عنده مثلا سنة ما سددني إلا يعني ما أعطاني إلا راتب شهري. هذه راتب الحين أنا محتاج مثلا 10,000 هي راتب شهرين ثانية. أبي راتب أبي سدد راتب شهري. قال لا ما يجي القاضي يقول لا بحكم لك شو اسمه بالسنوات بالأشهر كلها اللي 10 أشهر أنت أعطاك راتب شهرين بقول لك 10 أشهر بحكم لا لا يحكم للمدعي إلا بما طلب لا يحكم للمدعي إلا بما طلب. هذه من القواعد في القضاء. فهنا يقولون لا يحكم للمدعي إلا إذا طلب الحكم إلا إذا طلب الحكم. يعني أنا بستحضركم تعليل صاحب الروض تعليل صاحب الروض يقول لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفى إلا بسؤال. يعني أنه ما دام أن الحق له فلا بد أن يطلبه لا بد أن يطلبه لا بد أن يقول أطلب أن يحكم لي بكذا. لو قال مثلا نأتي إلى العامل هذا لو قال أنا اشتغلت عنده سنة لم يعطني إلا راتب شهرين وأسكت لا يحكم له القاضي بشيء. حتى لو قال هذا نعم صحيح أنا عطيت راتب شهرين ولم يعطي راتب باقي الأشهر وهو الشهر عندي سنة كان ما يحكم القاضي بشيء. لا بد أن يقول هذا أطلب منه كذا وكذا. طيب هذه الحالة الأولى أن يقر. الحالة الثانية أن ينكر أن ينكر. إذا قال أقرضت 10,000 ريال ولم يسددني أطلب إلزام السدد. قال المدعي لا ما أقرضني شيء. قال ما أقرضني شيء. طيب فهنا إذا أنكر يقول القاضي للمدعي إذا كان لك بينة فأحضرها إن شئت. طيب الآن المدعي إذا قال له القاضي أحضر بينته فنقول المدعي لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يحضر بينته. إذا أحضرها قال عندي بينة وهي الشهود شاهدوا أنه اقترض مني 10,000 ريال فيحضر الشهود ويشهدون أنه أن هذا اقترض منه 10,000 ريال. طبعا بس عندنا في القاضي في المثال هذا مثلا ترى في جزئيتين يعني تنتبهون لها وجود القرض وعدم السداد. وجود القرض وعدم السداد يعني كون زيد أقرض عمر 10,000 ريال هذه الجزئية الأولى وكون عمر لم يسدد اقترضها لكنه لم يسدد. الآن الشهود سيشهدون على أي الأمرين؟ سيشهدون على الأول وجود القرض. لكن كونه سدد لما سدد هذا ما يقدرون يشهدون عليه لماذا؟ لأنه قد يكون سدد وهم ما دروا عنه لذلك فمن القواعد عند الفقهاء في باب الشهادات أنها لا تسمع الشهادة على النفي إلا في حالات بسيطة. من الأصل أنها لا تسمع الشهادة على النفي يعني لا يقولون نشهد أن فلانا لم يسدد. شدريكم أنتم ملازمين 24 ساعة طوال المدة هذه. فلذلك يقولون الشهادة لا تسمع على النفي إلا في حالات معينة يمكن تمر علينا. لكن القاعدة في الشهادات أنها لا تسمع الشهادة على النفي. الشهادة على الإثبات عندنا إثبات أنه اقترض هذا إثبات هذا يقدر يجيب الشهادة. لكن أنه لم يسدد هذا ما في شهود. طيب فنقول إذا أحضرها سمع القاضي بينه وحكم بها يعني بالبينة. إذا اتضح له الحكم كانت يعني إذا كانت البينة موصلة لكن أحيانا تكون البينة غير موصلة مثلا يجي المدعي يقول عندي شاهدين عندي شاهدان شاهدا أني أقرضت فلانا 10,000. طيب جيب الشاهد الأول. نعم على ماذا تشهد؟ قال أشهد أن زيدا أقرض عامر 10,000 ريال. طيب كيف عرفت أنه أقرضه؟ قال لي زيد هذا اللي أقرض، قال ترى أقرضت عامر 10,000 ريال. هنا هل نقبل شهادته؟ لا ما نقبل شهادته. لماذا؟ لأن شهادته مبنية على إفادة المقرض، مبنية على إفادة المقرض، ما شهد الواقعة. لو أنه قال أنا سمعت عامر أقر أنه اقترض 10,000 ريال قبلناها، هنا شهد على الإقرار. لكن كونه يشهد بناء على إفادة المدعي، لا، هذه ما تقبل شهادته، هذه تعتبر شهادة غير موثقة. لو قال أشهد أن عامر اقترض من زيد مالا لكن ما أدري كم، هنا لا تقبل شهادته لأنه غير موثق. لو قال أشهد أن واحد أول مرة أشوفه، يمكن هذا المدعي يمكن غيره اقترض 10,000 ريال من زيد، فهنا نقول لا تقبل شهادته لأنه هنا لم يجزم بعين المشهود عليه. فهنا لا بد في الشهود، ويمكن تأتينا في الشهادات، أن تكون الشهادة موثقة، تكون الشهادة موثقة جازمة، ويكون مستنده العلم واليقين مو مستنده الظن. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بعلمه. ولا يحكم بعلمه، يعني القاضي لا يحكم بعلمه، لا يجوز له أن يحكم بعلمه. يعني لو أنه علم يعني من مصادر أن زيد أقرض عامر 10,000 ريال، فإنه لا يجوز أن يحكم بذلك، لا بد أن يقر عمر ولا يجعل الشهود الشهود، حتى لو كان القاضي يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يحكم بعلمه. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إلا في ثلاث مسائل، الأول ما ثبت بالاستفاضة، يعني أمر مشهور عند أهل البلد كلهم، فلو جاء شخص وقال يعني في ضمن دعوة، قال في ضمن دعوة هذه الواقعة التي استفاضت عند أهل البلد، فإن القاضي لا يقول له أحضر الشهود على ذلك، مثلا لو كان مثلا حادث مروري مثلا وقع في طريق، الطريق هذا مدخله ضيق جدا، فيعني ذكر من ضمن أوصاف الحادث أن هذا الطريق مدخله ضيق، والقاضي يعرف هذا الطريق أنه مدخله ضيق، ما يحتاج القاضي أن يقول له أحضر لي شهود على أن مدخل هذا الطريق ضيق. لماذا؟ لأنه ثابت في الاستفاضة عند أهل البلد كله. الثاني علم القاضي بجرح الشاهد وعدالته، يعني يكون الشاهد هذا عدل، يعرف القاضي أنه شاهد عدل، فلا يحتاج القاضي أن يقول للمدعي أحضر مزكين لشهودك، ما دام أن القاضي يعرف أو للشهود أنهم عدول أو أنهم فساق مثلا، فإنه لا يحتاج أن يحضر المدعي شهودا يشهدون أن هذا المزكين يشهدون أن شهوده عدولا. وأيضا الأمر الثالث الذي يجوز القاضي أن يحكم فيه بعلمه، ما أقر به أحد الطرفين في مجلس القضاء. مثلا لو قال مثلا المدعي ادعى بشيء، مثلا ادعى بأنه مثلا أدخل سيارته إلى ورشة المدعى عليه، وأن المدعى عليه يعني يجل نصلحه، وأن المدعى عليه ما أصلحها فرط فيها وخلى الورشة مفتوحة، ثم سرقت السيارة. طيب بالتفريط يعني، فجاء بالجلسة وقال المدعي عليه نعم أنا الصراحة أني مخطي وخلت السيارة وسرقت. طيب الآن القاضي سيقدر قيمة السيارة، كتب القاضي إلى أهل الخبرة يقدرون قيمة السيارة، يوم جاء جواب على الخبرة جاء القاضي بيحكم عليه، قال لا أنا ما فرطت، ولا وهو المفرط هو اللي خلاها مفتوحة وما جواش وأنا حافظت عليها. فهنا القاضي ما ينظر إلى كلامه ويحكم عليه. طيب يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بعلمه الذي نتج عن إقراره في الجلسة الأولى. ما يحتاج أن يقول خلاص نحضر شهود، يعني المدعي أحضر شهود عنه مفرد، نقول لا ما يحتاج، خلاص أقر عندك فأنت علمت بذلك من إقراره فتحكم بعلمك الذي بني على إقراره. طيب إذن أصلا لا يقبل القاضي بعلمه إلا في هذه المسائل الثلاث، ما ثبت في الاستغاضة وعلم القاضي بجرح الشاهد وعدالته وما أقر بها الطرفين في مجلس الحكم. طيب هذه الحالة الأولى من أحوال المدعي مع البينة، يقول لي بينة ويحضرها فيحكم القاضي. الحالة الثانية أن يقول لا ما عندي بينة، إذا قال ما لي بينة فالحاكم يقول له مالك اليمين خصمك، مالك اليمين خصمك. طيب وهو على حالين، إما أن يقول لا خلاص لا أريد يمين خصم، لو مثلا قال أقرضت 10,000 ريال قال لا لم يقرض، قال له القاضي هل عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة، قال تريد يمينة؟ قال لا ما أريد يمينة، ورجع فاكر يحلف على أي شيء فلا أريد يمينة. فهنا القاضي ما الذي يعمل؟ يحكم برد دعوة لعدم ثبوتها، ويخبرها أن له أن يطلب يمينه متى شاء. طيب الحالة الثانية إذا قال نعم أريد يمينه فهنا يحلفه القاضي، ودليل على أنه أن القاضي يقول له ليس لك إلا يمين قصة الحضرمي والكندي، حيث ادعى شخص حضرمي على شخص كندي عند النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، ادعى الكندي أنها أرضه ورثها من أبيه، ادعى الكندي أنها أرضه، وقال الحضرمي لا نعم الحضرمي ادعى أنها أرضه، والكندي قال هي أرضي تحت يدي أزرعها وليس له فيها حق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، قال فلك يمينه، فهنا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن له يمينه. طيب هنا المصنف رحمه الله قال إن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، يعني إذا حلف قال إحلف فحلف أنه ليس في ذمته 10,000 ريال خلاص يخلى سبيله يرد دعوى المدعي. قال ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني لا بد لليمين التي يحلف المدعي عليه من أمرين، لا بد من أمرين، الأول أن يطلبها المدعي لأنها حق له، أن يطلبها المدعي لأنها حق له، والأمر الثاني أن يوجهها له الحاكم، يعني لو قال المدعي من أول ما أدعي عليه قال المدعي أنني أقرض 10,000 ريال، قال المدعي عليه لا ما أقرضني والله العظيم إنه لم يقرض، فهنا هذه اليمين لا نعتبرها، لا بد أن تكون في النهاية يمين لا تكون في البداية، لا بد أن نطلب للمدعي البينة، قال ما عندي بينة، قلنا له لك يمين خصم، قال أريدها، فيوجه القاضي لميع الخصم، فهنا يحلف المدعي عليه بيمين لا يحلفها في البداية. قال ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي لأن الحق طبعا في اليمين للمدعي فلا يستوفى إلا بطلبه. قال إنك لا قضي عليك، إنك لا قضى عليك، يعني إذا قال المدعي أريد يمين المدعي فوجه لي من المدعي، قال المدعي لا لن أحلف اليمين، لن أحلف اليمين، فيقول له القاضي ينظر يقول إن حلفت خليت سبيل، وإن نكلت قضيت عليك بالنكول، قضيت عليك بالنكول يعني أنك إذا ما حلفت خلاص أنا أعتبر هذا يقوي جانب المدعي وأحكم عليك بامتناعك عن اليمين، فإذا امتنع عن اليمين خلاص يحكم عليه القاضي ب10,000 ريال لأنه امتنع عن اليمين. قال فيقول حلفت إلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه بالنقول، وهذا مروي عن بعض الصحابة، أقصد القضاء بالنقول مروي عن بعض الصحابة كعثمان ابن عفان رضي الله عنه وغيره. وهناك رواية أخرى في المذهب أنه إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فإن اليمين ترد على المدعي، ترد على المدعي فيحلفها، ترد على المدعي فيحلفها، وهذه رواية أخرى في المذهب. قال فإن حلف المنكر، هنا مسألة أخرى وهي لو طلب المدعي يمين المدعي عليه فحلف المدعي عليه بيمين، حلف المدعي عليه بيمين، أراد القاضي أن يحكم قال المدعي لا أنا عندي بينة، أنا ما توقعت أن يحلف اليمين، لكن كلما حلف يوم حلف اليمين خلاص أنا عندي بينة أريد أن أحضرها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى فيحضرها ويحكم له، ويحكم له بها ولا تكون اليمين هذه مزيلة للحق، لأن اليمين عند الفقهاء تعتبر قاطعة للخصومة، قاطعة للخصومة يعني أنها لأجل لا تبقى الخصومة معلقة بين الطرفين خلاص نوجه إلى اليمين وتكون اليمين قاطعة للخصومة. الثالث قول أنها قاطعة للخصومة وأنها ليست مثبتة للحق أو نافية له أنها أن المدعي متى حصل على بينة فإن له أن يقيمها ويكسب القضية، فإن له أن يقيمها ويكسب القضية. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى في المسألة الأخيرة فرقوا بين لفظين، والفقهاء أقصد فقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى فهم دقيقين جدا في الألفاظ، دقيقين جدا في الألفاظ، وتذكرون يعني يوم مر علينا في ألفاظ الطلاق يفرقون وألفاظ البيع وألفاظ الوقف يفرقون بين ألفاظ دقيقة جدا، يعني ما يتقنها إلا من يتقن اللغة العربية. يقولون نفرق بين كلام المدعي، إذا قال المدعي ليس لي بينة، إذا قال المدعي ليس لي بينة وأريد يمين المدعى عليه، لكن ليس لي بينة أريد يمين المدعى عليه، يحلف المدعى عليه ثم يوم حلف قال أنا عندي بينة، يقولون هنا لا تشبع بينة. لماذا؟ قالوا لأن هنا يعتبر مكذبا لكلامه الأول، يعتبر مكذبا لكلامه الأول فلا تسمع، لا تسمع بينته. الحالة الثانية واللفظ الثاني إذا قال لا أعرف لي بينة، إذا قال لا أعرف أو لا أذكر لي بينة ثم لما حلف المدعى عليه اليمين قال خلاص أريد أن أعطي لي بينة، فهنا يقولون تسمع بينة لأنه قال لا أذكر ثم ذكر، هنا ما تناقض، لكن في النص الأولى قال ما عندي بينة ثم أعطى البينة قالوا هناك تناقض فلا تسمع البينة لا. وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله تعالى. لكن يعني هذا يصلح التفريق إذا كان الأشخاص يتكلمون العربية ويتقنون التفريق بين مفرداته، لكن لو رأينا الواقع الحال يعني يترافع عن عوام ولا يعرف الفرق بين ما لي بينة أو لا أعرف لي بينة، لذلك نقول يعني التفريق بينهما في من يتقن اللغة العربية هذا له وجه، لكن في من لا يتقن اللغة العربية أقول الأقرب والله أعلم أنه أن حكمهما واحد، أن حكمهما واحد لأن العام لا يفرق بينهما. نعم. نعم تفضل حسين. أحسن الله عليك يا شيخ. قضية المحامي يا شيخ لو كان من الناس اللي عنده يعني معرفة بالألفاظ، يعني هل ممكن أن القاضي مثلا يدقق معه في المسألة هذه؟ اسمعني شيخ سؤالك واضح بعضها آخره ما سمعت. بالنسبة للمحامي يا شيخ أيوة إذا كان يعني يعرف قضية الدخول على القاضي من جهة الألفاظ. نعم. القاضي يدقق في المسألة هذه. هذا هذا اللي أقصده يا شيخ. إيه نقول إذا كان اللي ترافع يدقق يعني عنده خلفية باللغة العربية، طبعا المحامين ليس كلهم يعني عندهم خلفية لغوية، لكن إذا كان شخص عنده خلفية لغوية فكون القاضي يفرق بينهما هذا له وجه، له وجه. لكن إذا كان شخص عامي أو حتى محامي لكنه يعني فقيه في النظام والفقه لكنه ليس عنده فقه في اللغة، فهنا كون القاضي يفرق أقول يعني فيه نظر الله أعلم. نعم أحسن الله عليك الشيخ. فصل فيما تصح به الدعوة والبينة، ولا تصح الدعوة إلا مقررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وإذا ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة إن طلبه. وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان شروط صحة الدعوة، بيان شروط صحة الدعوة. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الشروط، وسنذكر ما ذكره أيضا صاحب الروض، فذكر أن الدعوة لا بد أن تكون محررة، يعني واضحة، محررة يعني واضحة، فلا يعني يذكر دعوة غير واضحة. مثلا يقول أنا خاصة في دعاوى الأراضي، تداخلات الأراضي، يقول أنا عندي أرض ودخل علي جاري وأخذ جزء من أرضي، وأنا أطلب أن يرفع يده عن أرض. طيب وين حدود أرضك؟ وين حدود أرض جارك؟ ما بينه. فهنا الدعوة غير محررة، لا بد أن تكون الدعوة محررة لأن الحكم مرتب على الدعوة. فإذا كانت الدعوة واضحة كان الحكم واضح، إذا كانت الدعوة غير واضحة كيف سيكون هناك حكم؟ لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع. الأمر الثاني أن تكون معلومة المدعى به، معلومة المدعى به، يعني إذا أراد أن يدعي فلا بد أن يبين ما يدعي به. مثلا لو قال أنا أقرض فلان مبلغ من المال ولم يرده، كم أقرضته؟ ما أدري والله. هنا الدعوة غير معلومة المدعى، فهنا لا تقبل هذه الدعوة، لا بد أن يبين ما يدعي به. هناك شروط لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى نذكرها، ذكر صاحب الروض. الشرط الثالث التصريح للدعوة، هو اللي قلنا لكم قبل شوي، يقول مثلا قلبت 10,000 ريال ولم يردها لي، أطلب إلزامه بأن يردها لي، تصريح للدعوة، وهذا شرط عند الأصحاب رحمه الله تعالى. الشرط الرابع أن يكون الحق المدعى به حالا، فلا تصح الدعوة بالمؤجل. يعني مثلا لو أنه مثلا أقرض أو ما نقول أقرض، لو أنه باع القرض كما تقدم هذا القرض، أن عند الأصحاب أن القرض حال لا يتأجل، لكن هي تأتي في البيع. لو أنه باع سيارة على شخص على أن يسدده قيمتها مثلا في أول محرم عام القادم، فلا يصح أن يرفع الدعوة مثلا في رمضان ويقول أريد إلزامه بالسلاسة أول محرم. هذا على المذهب لا يصح. قل لا يصح لماذا؟ لأن الحق مؤجل ولا يصح الدعوة للمؤجل. وكذلك لو كان مثلا باع سيارة بالأقساط، مثلا حل عليه مثلا 10 أقساط وباقي مثلا هي على 60 قسط، باقي 50 قسط لم تحل، يقول يدعي بالأقساط الحالة، أما الأقساط التي لم تحل فإنه لا يدعي بها. هذا المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. وفي رواية أخرى في المذهب أنه إذا كان في مصلحة فإن له الدعوة بالمؤجل، فإن له الدعوة بالمؤجل، وهذه هي التي عليها العمل حاليا، أنه يستحي دائما. يعني مثلا في الأقساط، السيارة التي مبيعة بالأقساط، حل بعض الأقساط وبعضها لم تحل، يقولون يرفع دعوة واحدة يطالبه بسداد محل، والذي لم يحل يطالبه بالسداد في وقته، وهذا الذي عليه العمل. قال لأن لا، لأننا إذا قلنا لا يطالبه إلا بمحل فإنه سيقتضي أنه كل محل بعض الأقساط يدفع دعوة جديدة ويدفع دعوة جديدة، وفي هذا إشغال لنفسه وإشغال للمحاكم. الشرط الخامس أن تنفك هذه الدعوة عما يكذبها، أن تنفك هذه الدعوة عما يكذبها. فلا يصح مثلا أن يدعى على شخص أنه قتل، أنه هو القاتل لفلان المقتول قبل 15 سنة، وهذا المدعى عليه أصلا عمره 14 سنة، يعني لم يقتل هذا وهو لم يولد حتى الآن، فلا يصح هذه الدعوة لأنها لم تنفك عما يكذبها، لم تنفك عما يكذبها. طيب، والشرط السابع، الشرط السابع حقيقة المصنف رحمه الله ذكره، لكن يعني ذكره بالمثال، ذكره بالمثال، وهي أن يكون للمدعي مصلحة في هذه الدعوة. الشرط السادس أن تكون للمدعي مصلحة في هذه الدعوة، فإن لم يكن له مصلحة فإنها لا تقبل دعوة. المصنف رحمه الله ذكر إذا ادعت المرأة النكاح رجل، دعوة المرأة النكاح، يقول إذا كان هناك مصلحة كان تطالبه بمهر أو بنفقة فإنها تقبل، إذا كان لا لمجرد الدعوة لا تطالبه بشيء فإنها لا تقبل، لأن لا مصلحة لها فيه، لا مصلحة لها. فهذه تقريبا شروط الدعوة، هذه شروط الدعوة الصحيحة. طبعا هناك شرط أيضا لم يذكر المصنف ولا سأعرضه، وهو أن يكون المدعيان جائزي التصرف، أن يكون المدعيان جائزي التصرف. فإذا كان أحدهما غير جائز التصرف فإنه لا تقبل الدعوة منه أصلا، وإنما لا بد أن يقوم عنه وليه. فلو كان مثلا قاصر عقلا أو قاصر سنا له أرض اعتدى عليها شخص، فإن ولي هذا القاصر هو الذي يرفع الدعوة، فإن ولي هذا القاصر يرفع الدعوة لا يرفعها نفس القاصر. وكذلك لو كان المدعى عليه هو القاصر، يعني مثلا شخص اعتدي على سيارته، على زجاج سيارته، فكسرت زجاج السيارة، كسرها شخص عمره 10 سنوات، فإنه يرفع الدعوة على هذا الشخص، لكن الذي يترافع عنه هو وليه، الذي يترافع عنه هو وليه، فلا بد أن يكون من يقوم بالترافع هو شخص جائز التصرف. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به، استثنى من ذلك، استثنى من شرط العلم، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية. الوصية كما تقدم معنا أنها يجوز الوصية بالمجهول، يجوز الوصية بالمجهول، فيجوز الدعوة بالوصية بالمجهول. يعني لو قال شخص مثلا إن فلانا، إن مورث هؤلاء المدعين أوصى لي بشيء، أوصى لي بشيء، طيب، ولم ينفذ وصية والده، طيب هنا ما الذي أوصى له؟ فنصي شيء مجهول، هل نقبل دعوة؟ نقول نعم نقبل دعوة. لماذا؟ لأننا من الأصل نصحح الوصية بالمجهول. لكن لو قال، لو كان لا دعوة مالية، يعني شيء عادية، مثلا قال إنني بعت على زيد سيارة بمبلغ مثلا 30,000 ريال، سددني بعض قيمته وبقي بعض قيمته، كم اللي سدد، كم اللي بني كم هذا؟ فهنا نقول الدعوة لا تصح، لأن الآن تدعي بشيء مجهول. قال إلا ما نصح مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا، يعني لو أن شخصا أصدق امرأته عبدا من عبيده، فهل يجوز هذا أنه مهر؟ يكون يجوز. لماذا؟ قال يجوز الجهل في المهر، فإذا نفذ له وإلا فإنه يكون له مهر المثل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل في الدعوة. قال إذا ادعى شخص بحق نكاح ولا عقد بين، لا بد أن نذكر شروطه. لماذا؟ لأنه قد يكون بعض الشروط التي اشتمل عليها عقد النكاح وعقد البين قد تكون شروطا فاسدة، فيجري القاضي ما يراه حيالها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى إذا ادعت امرأة نكاحها وشرطها، هذا الذي قلنا شرط المصلحة. إذا ادعت امرأة نكاحها، هل تسمع الدعوة؟ يقولون إذا كان لها مصلحة في الدعوة، كان تطلب نفقة، قالت إن فلانا قد كان زوجي يعني هو طلقني الآن، لكن كان زوجي قبل 3 سنوات ولم يدفع لي نفقة فيها، أدعي أنه زوجي وأنه لم يدفع نفقة. فيدعت الزوجية، طيب نسمع دعوة الزوجية، لماذا؟ لأنه سيترتب عليها طلب النفقة. لكن لو قالت مثلا أنا أريد أن أثبت زوجيتي من فلان قبل 10 سنوات، طيب لماذا تريد أن تثبت زوجيتي؟ فقط أريد أن أثبت الزوجية فقط، لا أريد أن أطالبه بشيء. نقول هنا لا تسمع الدعوة، لماذا؟ لأنه لا مصلحة لها فيه، لا مصلحة لها فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من شروط الدعوة بالإرث أن يذكر السبب، يعني لو أن شخصا طالب بإرثه من مورثه، طيب لا بد أن يذكر السبب. لماذا؟ لا بد أن يذكر سبب الإرث، هل هو زوج؟ يعني السبب الإرث هذا هو الزوجية أو الولاء أو القرابة، قرابة الناس، لا بد أن يذكر السبب، لأنه قد يظن سببا، يعني قد يقول أنا ابنه، طيب ابنه أخذت، كيف صرت ابنه؟ أنا ابنه من الرضاع. لا، أنت بين لنا لما ذكر السبب، تبين لنا أن السبب هذا غير مؤثر في الإرث، فلا بد أن يذكر السبب، لأنه قد يظن العلاقة تقتضي الإرث وهي ليست سببا فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن البينة لا بد أن تكون عدلا ظاهرا وباطنا، بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فهم يشترطون العدل، يعني كل ما مر عليكم في باب الفقه عدل يشترطون العدالة الظاهرة، يعني صلاحه في الظاهر، والباطن بأن يكون عدلا في الباطن، بأن يكون حتى ما يعني الذي يعرفونه، يعرفون دواخله، يعرفون أنه صالح عدل، يعرفون أنه صالح عدل. هذا في كل الأبواب إلا في عقد النكاح، فإنهم لا يشترطون في الشهود، لا يشترطون في الشهود أن يكونوا عدولا في الباطن، وإنما يكفي العدالة الظاهرة، إنما يكفي العدالة الظاهرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القاضي إذا جهل عدالة البينة فإنه يسأل عن هذا الشاهد من يعرفه، وإن علم عدالته فإنه يعمل به، وهذا الذي قلنا لكم أحد المسائل المستثناة من قضاء القاضي بعلمه، وهو علمه بعدالة الشهود وجرحين. كانوا في السابق يكون عند القاضي أناسا يعرفون أهل البلد، فإذا جاء شهود يشهدون خلاص يسأل القاضي اللي عنده هذول من أهل، تعرفون فلان؟ إيه والله هذا ثقة، لا والله هذا مجروح، فيأخذ بقوله. لكن إذا كان لا يعرفونه يروحون هذول اللي عند القاضي، يروحون يسألون عنه. هذا كان في القاضي في الماضي، يعني في كتب الفقهاء السابقين يذكرون هذا، لكن الآن عندنا لا، عندنا الشاهد المدعي إذا جاب شهود وكان المدعي لا يعرفهم، القاضي لا يعرفهم، أو كان المدعي أحيانا يقول هم لا أقبل شهادتهم، فهنا القاضي يطلب من المدعي أن يزكي شهوده، يعني يحضر 2 يشهدون أن هؤلاء الشهود ثقات عدول. قال إن جرح الخصم الشهود، طيب إذا قال الخصم الشهود هؤلاء لا أقبل شهادتهم، لماذا؟ لأنهم فيهم كذا وكذا، يطعن في عدالتهم أو في ديانتهم. فهنا إذا قال فيهم كذا، طيب مثلا يقول هم فسقة، زين، أو بيني وبينهم عداوة، لا بد أن يحضر البينة على ذلك. إذا قال المصنف إذا جرح الخصم شهود كلف البينة به، لا بد أن يذكر سببه ويحضر البينة على ذلك. قال وأنظر له 3 انطلقا، بن علاء في الوقت السابق يوم كانت القضايا قليلة ثلاثة أيام هذه كافية، لكن الآن الوقت الحالي ثلاثة أيام غير كافية، يعني ينظر له إلى جلسة إلى جلسة قريبة حسب ما حسبه القاضي وتحديده. قبل المدعي ملازمته، يعني المدعي هو الملازم الخصم هنا الذي طعن في شهوده لأنه قد يهرب. قال فإن لم يأتي بينة، يعني إن لم يأتي الخصم ببينة على جرح الشهود فإن القاضي يحكم عليه بالشهود الذين أحضرهم المدعي. قال لأن عجزه عن إحضار بينة على جرحه دليل على عدم وجود ما يجرحون. قال رحمه الله وإن جهل حال البينة، إذا جهل القاضي حال البينة فإنه يطلب من المدعي تزكيتهم تثبت عدالتهم فيحكم له بها، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، يعني يطلب من المدعي إحضار شهود يشهدون بأن هؤلاء هذه البينة ثقة، بأن هؤلاء الشهود يعني ثقة عدول. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كم الذين يحضرهم المدعي ليشهدوا بعدالة بينتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى التزكية وغيرها. قال لا يقبل في الترجمة، ترجمة كلام الخصم والتزكية والجرح، تزكية الشهود وجرحهم، والتعريف، تعريف عند الحاكم. يعني مثلا لو أن امرأة حضرت عند القاضي، القاضي لا يعرفها، قبل البطاقات هذه، لو كان القاضي لا يعرفها نحتاج إلى من يعرفها، من يعرف بها عند القاضي، فلابد من عدلين. والرسالة، الرسالة سيأتينا في الباب الذي يليه، كتاب القاضي إلى القاضي، المقصود به كتاب القاضي إلى القاضي، فسيأتينا إن شاء الله التفصيل فيه. فهذه الأمور يقول لا يقبل فيها إلا عدلان، إلا عدلان. وقوله عدلان هذا فيما يقبل فيه شهادة عدلين، لكن هناك أمور لابد فيها من شرط أربعة عدول، مثل حد الزنا لابد من جهة أربعة عدول، فيقولون لابد فيه من أربعة في الترجمة ونحوه. وهذه مبنية على مسألة، وهي هل يعد هؤلاء المترجم والمزكي والجارح والمعرب والذي بلغ كتاب القاضي إلى قاضي آخر، هل يعد هؤلاء شهودا فنشترط فيهم التعداد، يعني الاثنين فأكثر، أو يعدون خبراء، أو يعدون خبراء، فإذا عددناهم خبراء فإننا نكتفي بخبير واحد، يعني المترجم نكتفي بمترجم واحد، المزكي نكتفي بمزكي واحد، والجارح نكتفي بجارح واحد، المعرف نكتفي بمعرف واحد، والرسالة نكتفي بشخص واحد. هذا مبنى الخلاف. يعني هناك من الفقهاء قال يكفي واحد، قال لأن هؤلاء يعدون ما يعدون شهودا وإنما يعدون مخبرين، مخبرين يعني خبر، مثل الخبر في رؤية هلال رمضان خبر ديني، فيكون هؤلاء خبر أو أنهم من أهل الخبرة، والخبرة يكتفى بهم بشخص واحد. فهذا سبب الخلاف، هل يعدون هؤلاء شهودا أو يعدون من أهل الخبرة أو يعدون من أهل الخبرة. والعمل في المحاكم الحقيقة أنه ليس مضطردا إلا في قضايا الدماء، فإنهم يحتاطون ويشترطون في مترجم مترجمين في التزكية والجرح، يشترطون اثنين، هذه في قضايا الدماء خاصة يحتاطون، يعني قضايا الدماء وما فيه قتل أو راجمون. لكن فيما دون في القضايا المالية العمل ليس مضطردا، بعض القضاة يطلب مثلا مزكيين على كل شهر، بعضهم يطلب مزكي واحد، وهي مبنية على هل المزكي يعتبر شاهدا أو مخبرا، يعني مو مخبر، نهي الخبرة، نهي الخبرة، والخبرة يكتفى بهم بواحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكم على الغائب، فيقول أحيانا يعني قسمهم إلى غائب وحاضر. الغائب الذي هو فوق مسافة القصر، الغائب الذي هو فوق مسافة القصر، والحاضر الذي هو في البلد أو دون مسافة القصر. فيقول الغائب هذا يحكم عليه إذا سمعت البينة، إذا سمعت البينة ويستدلون بحديث هند بنت عتبة مرات أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح سيعطيني ما يكفيني والدي بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هكذا يستدل به الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن كان في الاستدلال به تأمل، لأنه إذا تأملت فيه هذا من باب الفتية وليس من باب القضاء، فلو كان من باب القضاء لاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حاضر في البلد، فهو من باب الفتية. لكن الفقهاء رحمه الله تعالى يستدلون به في القضاء على الغائب. إذن الغائب يقضى عليه إذا ثبتت عليه البينة، إذا ثبتت عليه حكمه بالبينة فيقضى عليه، لكن في جزئية أنه يجعل له حق، يعني يجعل هو على حجته متى ما حضر. فلو حضر وقال يعني حكم عليه بشيء، حضر وقال لا أنا سددت هذا المبلغ، طيب ما الذي يثبت أنك سددت؟ إحنا البين، فنقول نسمع بينته ولو بعد الحكم عليه، طيب هذا الغائب. الثاني الذي في البلد، قال الذي في البلد، هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الشخص الذي هو غير مستتر ويمكن إحضاره ولم يمتنع، فيقول هذا لا يحكم عليه إلا بحضوره، لا يحكم عليه إلا بحضوره، لأنه ممكن حضوره وسماع ما لديه. أما إذا كان، وهذه لم يذكر المصنف عليه مثلا، إذا كان مستترا يعني ما يدرى أنه في البلد ما سافر لكنه لا يعلم مكان، أو كان ممتنعا من الحضور يعني بلغ لكنه لم يحضر، فهنا يحكم عليه إذا سمعت البينة، لأنه إذا جعلنا غيابه واستتاره وجعلنا ذلك سببا لئلا يحكم عليه لاتخذ المدعى عليهم هذه وسيلة للتهرب من الدعاوى، طيب هذا ما لدي، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟